هذا السائل يقول: هل فتح الصنبور على الأعضاء يجزئ في الوضوء دون تمرير اليدين على الوضوء؟ إذا فتح صنبور الماء وغلب على ظنه إصابة الماء لجميع العضو فإنه يجزيه، ولكن الأفضل والأكمل أن يمر بيده، لأنه إذا مر بيده اجتزأ بأقل الماء، فكان في ذلك تركا للإسراف. ولكن إذا فتح الصنبور على أنه يعمم فإن الماء يكون أكثر، بخلاف ما إذا أمر بيديه فإنه يقتصر على أقل الماء، وذلك محمود شرعا، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.